خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 21 لفضل الله عز وجل. ما زلنا في قصة طالوت عليه السلام استخرج منها الفوائد والعبر، وما زلنا تحديدا في قول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تكلمنا عن هذه الفئة، من هي وكيف تكون وما هي علامات هذه الفئة، وما زلنا نتكلم عن صفات هذه الفئة القليلة. تكلمنا عن الطاعة العمياء، الطاعة والانقياد والاستسلام، قال الله قال رسول. ثم تكلمنا عن اليقين التام في الله عز وجل وحسن الظن فيه سبحانه والثقة في موعود الله عز وجل. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة جديدة من صفات هذه الفئة القليلة التي يرسم الله عز وجل لها النصر والغلبة على أعدائه ويمكن له في الأرض لما لهم من الصلاح والتقى والورع الذي به النجاة: الصدق مع الله تعالى. هذه العملة النادرة، هذه العملة التي لا يستطيع أن يحصل عليها إلا المخلصون، هذه العملة التي إن تملكها أحد كان من فضل الله عز وجل عليه، وكان أعظم فضل على العبد أن يرزق الصدق مع الله تعالى. هذا الصدق الذي يحرك القلب عملا ويحرك الجوارح فعلا، فتراه مستسلما منقادا لأوامر الله تعالى، مستمرا على طاعة الله. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فتراه مداوما على طاعة الله عز وجل، صادقا مع الله في عهده، فإن عاهد الله على شيء تراه لا يلتفت إلى غيره، وتراه لا يفعل إلا هذا الفعل، وتراه لا يقدم إلا الله على كل شيء. يقدم ربه عز وجل على نفسه، يقدم ربه تعالى على أهله وولده، بل يقدم ربه تعالى على روحه ونفسه. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه ومن معه، الذي نزل فيهم قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه في يوم أحد أما شاع وزيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فنظر إلى الصحابة فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بفرسه نحو أعداء الله، فأوقفه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال: إلى أين يا أنس؟ فقال: إليك عني يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجدوا فيه 84 طعنة، حتى أنه لم يعرف إلا من أخته في شيء، في علامة أو بعلامة في بنانه، لم يعرف من كثرة الضرب الذي وقع فيه. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه كان من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا تبديلا، لم يرتضوا لأنفسهم الهوان، لم يرتضوا لأنفسهم إلا معالي الأمور، لم يرتضوا لأنفسهم إلا أن يكونوا في مصاف الأنبياء والمرسلين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه كان صادقا مع الله، لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: بخ بخ، قال ما حملك على هذا؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. فقال أنت من أهلها. بشره صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فقام رضي الله تعالى عنه وكان في يده بعض التمرات، فقال ونظر لهذه التمرات وكأن هذه التمرات هي الحياة الدنيا، وكأن هذه التمرات هي حياته في هذه الدنيا، فنظر إليها وقال لأن أنا عشت لأن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. سبحان الله، لما تشوق قلبه إلى لقاء الله، لما صدق مع الله تعالى، أصبحت هذه التمرات التي لن تؤكل إلا في دقيقة معدودة أصبحت حياة طويلة. شاق عليه فرماها رضي الله تعالى عنه فقاتل حتى قتل، فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل الذي لم يذكر اسمه حتى وضرب أروع الأمثلة في الصدق مع الله تعالى، رجل أعربي الذي أسلم حديثا، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فربح المسلمون من المغانم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما له، فقال ما على هذا بايعتك، ما بايعتك على هذا، وهذا حلال عليه، يجوز له أن يأخذه، حلال شرعه الله تعالى له، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، لكنه صدق مع الله تعالى فنظر إلى الدنيا فاستحقرها ورماها خلف ظهره وقال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا، وأشار إلى خلف رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. هذه هي المعادلة التي بها النجاح، إن تصدق مع الله إياك أن تظن أن الله تعالى لن يكن معك أبدا، سبحانه إن رأى من عبده الصدق وفقه لكل خير وبر، بل وجعله في المعالي في الأرض وفي السماء، كما قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. لا بد أن تأتي بالمقدمة أولا، فقال إن تصدق الله يصدقك. وكان ما كان، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فذهب هذا الرجل فقاتل حتى قتل، فجاءه تبعه رجل ليرى ماذا سيصنع، فرآه قتل على نفس الهيئة التي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قتل شهيدا كما بين، فقال صلى الله عليه وسلم صدق مع الله فصدقه الله. معادلة كلماتها قليلة لكنها معادلة صعبة، تحتاج لجد واجتهاد، تحتاج لعزيمة، تحتاج لصبر، تحتاج لدعاء، تحتاج لافتقار إلى الله. الصدق مع الله تعالى هو عمل بجد وإخلاص واستمرارية لا تنقطع إلا بالموت. هذه معادلة الصدق، أولا أن تعمل، لا يكون صادقا بدون عمل، لا بد أن يعمل، ثم بعد ذلك هذا العمل يكون خالصا لوجهه الكريم، ثم لزوما يلزم هذا العمل ولا ينفك عنه حتى الموت، والله تعالى سيختبره اختبارات عديدة، لا تحسب أن الله تعالى سيتركه هكذا أبدا، سبحانه جل في علاه لا بد لزوما وأن يختبره عدة اختبارات، الله تعالى سيختبره عدة اختبارات حتى يظهر معدن الصدق بينه وبين الله تعالى. لذلك هذا الرجل لما قال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، فلما رآه هكذا قال صدق مع الله فصدقه الله. لا تحسب أن الصدق مع الله تعالى ينفي الذنوب والمعاصي أو يجعلك معصوما أبدا، حتى وإن كنت من أهل الذنوب والمعاصي وكلنا هذا الرجل، لا بد أيضا أن تكون صادقا، وسيظهر معدن الصدق في ذلك. وإليك المثال، الثلاثة الذين خلفوا عصوا لكنهم أظهروا الصدق مع الله تعالى، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه اختبر اختبارا شديدا 50 ليلة وهو في اختبار، لكنه أظهر الصدق مع الله لما جاءه الرسالة من ملك غسان أحرق الرسالة، ولما أيضا أراد أن يفعل كما يفعل المنافقون ويقول شغلتنا أموالنا وأهلينا ويحلفون، ما فعل ذلك وقال صدق، قال والله يا رسول الله ما كان أحد أجهز مني هذا السفر وعندي فوق الحمل حملي، كان عنده أكثر من شيء يركب عليه، ولكنه تخلف عصى وتكاسل، ما كذب رضي الله تعالى عنه وأظهر الصدق. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذه في تزييل آيات التوبة لهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. المهم أن الصدق مع الله تعالى هو مفتاح النجاة، وهو علامة هذه الفئة القليلة التي لا بد لزوما أن تصدق مع الله تعالى بالعمل، ثم بعد ذلك تصبر على هذا العمل، ثم تراها متمسكة به لا تنفك عنه حتى الموت، وعلامة الصادق أن يستمر، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومع علامات أخرى وصفات أخرى لهذه الفئة القليلة نتمها معا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.